معزا من الذكران والإناث لغرمه الموكل أو خاصمه الموصي، فلا أنا ما طلبت منك هذا، طلبت منك شياه بمعنى جمع شاكل وهي الأنثى، لأن هذه الحقيقة العرفية القائمة في زمننا، فأنت أخطأ. لكن لو كان في الأول فلا، هذه الحقائق اللغوية تطبق على هذه وهذه. فإذا قال الموصي وقال في الوصية 100 شاة، هل يستعمل بالحقيقة، يستعمل وصيته بالاستعمال استعمال العرفي لأنها حقائق قائمة، أو نستعملها استعمالا لغوي؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الأئمة، هل يستعمل القائل في التوكيل أو في الوصايا أو غيرها إذا أطلق لفظا يدور بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي، أيهما يرجح؟ فيه خلاف. الآن يسرد علينا الكلام، اسمعوه. نعم. وقال أصحابنا تغلب الحقيقة لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليه كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يحمل على